عيني يا خلبية مطرح خمسة رجلية على اختلاف إيه الله ينفية وهم جماعة تهترية ما نحط منهم غير انت يا اس العربية تعرفنا الاس ونحسس على ديوب هم تلاقيش يا رحلتنا ومركب عليها غاب حبيبي غاب وانا قلبي دف ودم يجيبولي يجيبولي يا طفلان يا طفلان يا خلتنا الأوضة في خدمة حبيب عرضونها ومتكرع نسمك يا موضة وده لا رح يحر الأوفيس يو إر ده أنا واقع في جبهة دولية معادي كلام مستر ربي سنة خويا في الكاري بينهم ولا لما تكون رايت على كبري من فايت على كفر بنها منديل الحلم الحلم الحلم الحلم